اللهم إنا توجهنا إليك بضعفنا وفقرنا وحالنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا نغادر مكاننا هذا اليوم إلا وقد قلت لنا جميعا قوموا مغفور لكم، أنت ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفات عبر، هنا على صعيد عرفات وعبرات، وفي مثل هذه النفحات وعبرات تسكب العبرات وعبرات، وتتناثر الدموع من عين طالما جفت مآقيها، يناجيها صاحبها يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع. عرفات عبر وعبرات، وعبرات هنا على صعيد عرفات تختلج المشاعر في المشاعر، فدليل قلوب طالما قست وتحجرت. نعم ابكي يا عبد الله، فإن لم تبكي فتباك لعل الله أن يطلع على ضعفك وحالك، فإن لم تستطع هذا ولا ذاك فعزي نفسك على قسوة قلبك وكثرة ذنبك. عرفات عبر وعبرات، كم من قلب يحن لهذا الموقف الآن أن لو كان في هذا المكان، وكم من مسلم يطلق الحسرات والزفرات أن لو كان على صعيد عرفات. هو يوم تتنزل فيه الرحمات عرفات، وتغفر فيه السيئات عرفات، وترفع فيه الحاجات عرفات لرب الأرض والسماوات عرفات. يوم عرفة يوم مشهود أقسم به العظيم بقوله وشاهد ومشهود. والله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات أي حين الإفاضة توجيهات، اعلم أن الدعاء عبادة توجيهات، لا تجزع من عدم الإجابة توجيهات، ربما كان عدم الإجابة أو تأخيرها امتحانا لك يا عبد الله. تذكر وقوفك غدا بين يدي الله، تذكر اليوم تذكر وأنت في ملابس الإحرام، تذكر غدا وأنت في الأكفان، تذكر إلا أن اليوم عمل وغدا حساب. تذكر فإلى كل صاحب حاجة رسائل، إلى كل محتاج رسائل، إلى كل صاحب هم وغم وضيق رسائل، إلى كل مريض رسائل، إلى كل عاص ومذنب ومسرف بشرى. أبشر أخي الحبيب بشرى، فإن الرب رحيم بشرى. أبشروا برحمة الرحيم سبحانه وتعالى. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عرفة عبر وعبرات لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. الحمد لله عز فحكم، قدر فحلم، اطلع فستر، رحم فغفر. الحمد لله أطعم وأسقى وهدى وأسدى وكفى وآوى. الحمد لله أخذ فما أبقى، أعطى فأغنى، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. الحمد لله فرج الهم وكشف الغم وأجاب المضطر وهدى الضال ونصر المظلوم. والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله، اصطفاه واجتباه، بلغ وأدى ونصح وهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، من صعيد عرفات أهديكم هذه الكلمات عبرا وعبرات وهمسات ولمسات مشاعر وعظات، أسأل الله أن تكون خالصة من قلب أحبكم فيه ويرجو لكم من الخير ما يرجوه لنفسه. في هذا اليوم يوم عرفة، وفي حج هذا العام 19 بعد 400 والألف، عبر وعبرات، أشجان وأحزان أبثها لكم من مخيم حملة المنار، أرجو بها العزيز الغفار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك، سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، لذلك يا ربي آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، رضيتك ربا فأذللت قلبا ولبا وروحا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي على قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك، ومحياي ربي وغفران ذنبي وموتي وبعثي إلى رحمتك. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، ونحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الخائفون المشفقون المعترفون إليك بذنوبنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المخبتين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم تقبل توباتنا في هذا اليوم، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا توجهنا إليك بضعفنا وفقرنا وحالنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا نغادر مكاننا هذا اليوم إلا وقد قلت لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. معاشر الإخوة والأخوات، يا حجاج بيت الله، يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم عيد لأهل الموقف، يستحب صيامه لأهل الأمصار، ويوم إكمال الدين وإتمام النعمة بحمد الله. هذه الأمة لا تحتاج إلى دين غيره، ولهذا جعله الله تعالى خاتمة الأديان، لا يقبل من أحد دين سواه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وهذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه هو كعب الأحبار، كما جاء في رواية الطبري، وفيها أيضا: نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. اللهم تقبل منا وأعنا واغفر لنا واستر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا في ساعة استجابة آخر يوم الجمعة، وفي يوم عظيم وعيد مبارك يوم عرفة، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كم من قلب يحن لهذا الموقف الآن، كم من قلب يحن لهذا الموقف الآن أن لو كان في هذا المكان، وكم من مسلم يطلق الحسرات والزفرات أن لو كان على صعيد عرفات. ذكر الهروي في كتابه أنوار الحجج في أسرار الحجج، قال: خرجت أم أيمن امرأة الشيخ أبي علي الرذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء، وترى الجمال تتجه إلى مكة، وتتقطع نفسها وهي تبكي وتقول: وضعفاه وعجزاه وحسرتاه، ثم تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ ذكر لي بعض الثقات العاملين على استقبال الحجاج في مدينة الحجاج في جدة أن طائرة تحمل حجاجا من إحدى الدول الآسيوية وصلت في ثلث الليل الأخير أحد الأيام. قال: كان أول الوفد نزولا امرأة كبيرة السن فما أن وطئت قدماها الأرض إلا وخرت ساجدة. قال فأطالت السجود كثيرا حتى وقع في نفسي خوف عليها. قال فلما اقتربنا منها وحركناها وإذا هي جثة لا حياة فيها. قال تأثرت لحالها وعجبت من أمرها وسألنا عنها فقيل لنا أنها منذ 30 سنة وهي تجمع المال درهما درهما لتحج فيه وكانت أمنيتها أن تصل لبيت الله الحرام. لا إله إلا الله. إنه الشوق والغرام في دعوة إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال بعض السلف من فاته في هذا اليوم القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحي هديه بمنى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه من حبل الوريد. أقول لكم أيها الإخوة، فكيف وأنت يا عبد الله، كيف وأنت الآن بعرفة وستبيت إن شاء الله بمزدلفة وقد بلغت المنى ووصلت هنا وستذبح الهدي إن شاء الله بمنى. البيت منك قريب ورب البيت وعدك بأن يجيب، فتذكر يا عبد الله، تذكر فضل الله عليك وتيسيره لك بأن كنت من أهل هذا المشهد العظيم، بأن كنت من أهل عرفات تتعرض للنفحات. نعم، ليس في هذا المكان أشجار ولا ورود ولا قصور وفرش وأرائك، ليس هنا ترف كما في البيوت والقصور، وإنما فيه حياة الروح، فيه حلاوة المناجاة لله، فيه الراحة والسعادة والأنس بالله، فيه حلاوة الإيمان وطعمه وأثره، فيه الرضا والغفران، فيه الصفح والإحسان، فيه العتق من النيران. نسأل الله الكريم من فضله. أيها الإخوة والأخوات، إن في القلوب شعفا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي النفوس وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيها حزنا لا يذهبه إلا الاجتماع على الله، على الرحيم الرحمن، على الغفور الودود ذو الجلال والإكرام. وفي مثل هذا اليوم تقبل القلوب على الله لما فيه من الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هو يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الحاجات لرب الأرض والسماوات. عباد الله، إن للقلوب إقبالا ولها إدبارا، فاغتنموها عند إقبالها ودعوها عند إدبارها. من لم يقبل قلبه اليوم على الله فمتى؟ من لم يقبل قلبه اليوم على الله فمتى؟ من لم يقبل قلبه اليوم على الله فمتى؟ آهن اليوم، فكم من نفس من أشجار. أليس اليوم موعد لقاء الحبيب سبحانه وتعالى؟ فلا عيش إلا عيش من أحب الله واطمأن قلبه به، ومن لم يكن كذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. آهن اليوم، كم في القلب من الانكسار والافتقار للعزيز الغفار. أليس الدعاء في يوم عرفة خير الدعاء؟ كم من نفس تتلهف لهذا اليوم لتروي به غلتها وتطفئ به حرارة عطشها. أليس خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة؟ أليس اليوم يوم جمعة ويوم عرفة هنا على صعيد عرفات؟ وفي مثل هذه النفحات تسكب العبرات وتتناثر الدموع من عين طالما جفت مآقيها. يناجيها صاحبها: يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوة؟ أم يا ترى أبقى في هوة الشقوة؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل؟ أم كيف ألقاه من دون ما عملي؟ قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى، لكن من أرجوه لا يغلق الباب، لكن من أرجوه لا يغلق الباب. التوب يا رباه فالقلب قد تاب. هنا على صعيد عرفات تختلج المشاعر في المشاعر، فدليل قلوب طالما قست وتحجرت. نعم ابكي يا عبد الله، فإن لم تبكي فتباك لعل الله أن يطلع على ضعفك وحالك. فإن لم تستطع هذا ولا ذاك فعزي نفسك على قسوة قلبك وكثرة ذنبك. فما قسى القلب إلا من كثرة الذنب وسوء الكسب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. آه كم من شاهد ليوم عرفة كان هذا اليوم سببا لهدايته. آه كم من حاضر ليوم عرفة كان هذا اليوم سببا لاستقامته وتوبته. قال بعض أهل العلم إذا كان أشرف حالات المرء أن يأتي يوم القيامة آمنا، فأشرف أحواله في الدنيا أن يكون في عرفات محرما، وذلك لنزول الرحمة وكثرة العتق من النار والافتقار والمسكنة إلى الله ورقة القلب وكثرة الدمع ورفع أكف الضراعة إلى الله. فيا لله ما يحدثه يوم عرفة في النفوس من توبة وندم وبكاء. لله هذا الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم. وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحثو الترب غيظا ويلطم. لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. يوم عرفة يوم مشهود أقسم به العظيم بقوله وشاهد ومشهود. هو من مفاخر الإسلام، لأن المسلمين لا يمكن أن يحتشدوا أبدا في مكان كهذا المكان لا يعرف بعضهم بعضا إلا فيه. يوم بكاء وخشوع، ويوم دعاء وخضوع، يوم خوف من الله، يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. لك يا عبد الله أن تتصور كيف تخرج هذا المساء وأنت ترجع من هذا المكان كيوم ولدتك أمك. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أرادوا رحمتك يا أرحم الراحمين، أرادوا رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك والطف وارحم ضعفنا وكسر قلوبنا. لأجل هذه المزايا العظيمة ينبغي لك أخي الحبيب أيها الحاج الحرص على هذا اليوم والاهتمام به. أكثر فيه من الأعمال الصالحة فما بقي منه إلا القليل. احرص كل الحرص على الخلوة بالنفس وقلة الاختلاط بالآخرين. إياك وكثرة القيل والقال، فإن من أسباب قسوة القلب فضول الكلام وفضول الخلطة وفضول النظر، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، كما في المسند لأحمد. وليحملكم على الجد فيه في هذه اللحظات المسابقة على الخيرات، وليحملكم فيه أيضا حسرات الفوات، خاصة في مثل هذه الساعات واللحظات الأخيرة. ربما كان الرجلان في مكان واحد وبجوار بعضهما، وبينهما كما بين السماء والأرض من الفضل. هذا جد في المسارعة في الخيرات وتنوع العبادات، وذاك في كسل وفتور وقيل وقال، حتى وإن كان من أهل عرفة. فيا لله كم بين هذا وذاك. روى شعبة عن أبي إسحاق قال: حج مسروق رضي الله تعالى عنه وهو من كبار التابعين المخضرمين، فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع من الحج. قال الربيع بن سليمان: حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي. قال منصور: كان شريح القاضي إذا أحرم كأنه حية صماء. قال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي للعشاء. أولئك والله قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. يا عبد الله أكثر من الذكر والتكبير والتهليل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمن المكبر ومن المهلل، كما في صحيح مسلم. روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما لما أحرم واستوى على راحلته اصفر لونه وارتعدت فرائصه ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه رضي الله تعالى عنه. قال يحيى بن الجلاء: كنت بذو الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليه، فقال: يا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. وبقي الشاب يردد هذا القول مرات وأنا أسمع إليه. قال: فلما أكثر قلت له: فليس لك بد من الإحرام. قال: أخشى إن قلت لبيك أجابني بلا لبيك. قلت: أحسن ظنك بالله وقل معي، يريد أن يلقنه، قل معي لبيك. فقال الشاب لبيك اللهم وطولها، وخرجت نفسه مع قوله اللهم، وسقط مغشيا على الأرض. رحمه الله. ما بين معترك الأحداق والمهج، أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج. تبارك الله ما أحلى شمائله، فكم أماتت وأحيت فيه من مهج. أيها الإخوة، هذا حال العابدين الصادقين، فكيف بحال الغافلين أمثالنا والله المستعان. فيا من تأكل الربا وتصر على الحرام، يا من تقع في الفحش والآثام، أما تخشى أن تقول الآن لبيك اللهم لبيك، فيقال لك لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، فكسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام. فلا تخشى أن يقال لك ارجع مأزورا غير مأجور، كيف ترجو استجابة الدعاء وأنت لم تصدق في التوبة مع الله. في صحيح مسلم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هب الدنيا تواتيك، أليس الموت يأتيك؟ فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. أكثر من الإنفاق والصدقة وبذل المال والطعام في يوم عرفة، هي أدعى لقبول الدعاء، بل هي والله أدعى لقبول الحج إن شاء الله. فقد كان حكيم بن حزام يقيم عشية عرفة 100 بدنة و100 رقبة، فيعتق الرقاب عشية عرفة، وينحر البدن يوم النحر. كان يطوف بالبيت فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. قال الحاكم: سمعت ابني المؤمل بن الحسن بن عيسى يقولان: أنفق جدنا في الحجة التي توفي فيها 300,000، أي أنفقها في وجوه الخير. وجدهما هو أبو علي النيسابوري المحدث الكبير. أيها الحاج، في هذه اللحظات جاهد النفس للتفرغ للدعاء، والإكثار منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في الترمذي: يا حجاج بيت الله، ما معنى أن تخرج التلبية والدعوات والذكر والتكبير من بعض الناس باردة فاترة لا تهزه ويتدبر معناها ولا يعمل بمقتضاها في مثل هذه الدقائق الغالية؟ نحن أحوج ما نكون لفهم ما نقول، لتخرج الدعوات من القلب قبل اللسان. فاعلموا أن الدعاء له شروط وواجبات وآداب، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، أي يحمل هم التوفيق للدعاء الصحيح بآدابه وشروطه. فإذا دعوت يا عبد الله، إذا دعوت الله فادع الله بصدق ويقين، استقبل القبلة، تطهر، أعلن الضعف والافتقار إلى الله، أعلن الضعف والافتقار إلى الله، ألح على الله بالدعاء، كرر الدعاء ثلاثة، اعترف بذنبك، ابكي على خطيئتك، اجتهد بالدعاء والتضرع لله تعالى في مثل هذه اللحظات الأخيرة، ارفع يديك بالدعاء، فكل ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. والحديث أخرجه أحمد والنسائي، وقال الشوكاني في نيل الأبطار: رجاله كلهم رجال الصحيح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركب رسول الله حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. عباد الله، تأملوا هذه اللفظة: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم ظل راكبا على ناقته مستقبلا القبلة، رافعا يديه، يدعو ويكبر ويلبي حتى غربت الشمس. إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رسول الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحرص كل الحرص على استغلال اللحظات وعلى استغلال الدقائق في مثل هذا اليوم. بل الأعجب من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم انشغل حتى عن أكله وشربه في هذا اليوم، حتى ظن كثير من الصحابة أنه صائم، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث المتفق عليه أن أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم. تقول أم الفضل: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. بل أزيدكم عجبا من حاله: حتى وقت الانصراف وازدحام الناس لم يشغله ذلك عن الدعاء، بل كان رافعا يديه يدعو حتى وصل إلى مزدلفة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه، فسار على هيئته رافعا يديه حتى أتى جمعا أي مزدلفة. واللفظ لأحمد في المسند وسنده جيد وأصله في صحيح مسلم. أيها الحاج، تنبه لوقت انصراف الناس من عرفة، ساعة الغروب، لحظات أخيرة في يوم عظيم، هي ساعة استجابة في موسم عظيم، يغفل الناس كثيرا في هذه اللحظات لانشغالهم بالانصراف ومزاحمة الناس، وإن كان هذا لا بد منه لسائق السيارة وبعض الأفراد كما يدعي البعض، فلماذا انشغال الجميع والتعليق والغضب وربما السب والشتام في هذا الوقت، ونسيان الدعاء والتلبية وشكر الله على هذا الفضل العظيم؟ ها قد سمعت أخي الحبيب، وسمعت أيتها المؤمنة، حال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، راكبا على ناقته مستقبلا القبلة، رافعا يديه يدعو ويذكر الله حتى الغروب، انشغل عن طعامه وشرابه حتى وقت الانصراف، لم يشغله ازدحام الناس وحالهم عن ذكره لربه. فأي علاقة بالله وأي صلة بالله هذه التي شغلته عن كل شيء؟ إنه حب الله، إنه حسن الصلة بالله، إنه حلاوة الإيمان. هكذا استغلال المناسبات واستشعار عظمة هذا اليوم، هكذا هو قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول نحن عن أنفسنا الضعيفة؟ ماذا نقول الإجابة أو عدمها؟ ربما تلح يا عبد الله على الله بمسألة من المسائل، أو تطلب من الله طلبا وقد لا يستجاب لك، فلا تستعجل ولا تجزع أيها المحب، فالله تعالى أعلم بالخير لك، حيث لو تحقق ربما ما تريد كان شرا لك. ثالثا، لا تجزع من عدم الإجابة، فربما أن الله دفع عنك بهذا الدعاء شرا كان سينزل بك. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء بمثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. والحديث عند الترمذي، وقال حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وزاد: أو يدخر له من الأجر مثلها. رابعا: ربما كان عدم الإجابة أو تأخيرها امتحانا لك يا عبد الله، امتحانا لتحملك وصبرك وجلدك. هل تستمر بالدعاء أم أنك تنقطع؟ هل تستمر في هذه العبادة أم أنك تستحسر وتمل الدعاء وتتركه؟ وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. والحديث متفق عليه. وفي جزء من رواية مسلم قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. خامسا وأخيرا: أن تلقي باللوم على نفسك، فقد يكون سبب عدم الإجابة وقوعك أنت يا عبد الله في بعض المعاصي أو التقصير. فربما أن ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي تصر عليها الآن جعلت ذلك الدعاء يرد ولا ينظر إليه، أو ربما إخلالك بالدعاء، أو ربما تعديك فيه، أو غيرها من الأمور. فلذلك من أعظم الأمور أن تتهم نفسك وأن تنسب التقصير إليها، فعدم الإجابة من الله عز وجل قد يرجع لك أنت أيها الإنسان ولتقصيرك وضعفك أو كثرة ذنبك ومعصيتك. فاتهم النفس، اتهام النفس من أعظم العبادات لله جل وعلا. طهر قلبك وأخلص نيتك وحج خاشعا متذللا، لا تيأس يا عبد الله من رحمة الله، فبابه مفتوح. ادعو الله بقلب حاضر خاشع، فإن الله لا ينظر إلى قلب غافل الله. قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، أي في مثل هذه اللحظات، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال رحمه الله: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له. إنها الثقة بالله يوم قويت الصلة والعلاقة بالله، لا إله إلا الله يوم اتصلت القلوب بعلام الغيوب. وصدق صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كما في صحيح مسلم. بل إن الكريم سبحانه وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، كما في صحيح مسلم. فأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالرحيم الرحمن، وجاهد النفس على استحضار الخشوع والبكاء والتضرع. أحسن الظن بالله ورجاء مغفرته، أظهر الافتقار والانكسار للعزيز الغفار. اعترف يا عبد الله بالضعف والتقصير، اتهم النفس. فهذا بكر بن عبد الله بن المزني ينظر للناس يوم عرفة بين خاشع وباك وداع وشاك، فقال: لا إله إلا الله، لولا أني فيهم لقلت غفر الله لهم، لولا أني فيهم لقلت غفر الله لهم. وهذا مطرف بن عبد الله يقول: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الفضيل لشعيب بن حرب: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شر مني ومنك فبئس ما ظننت. فلله، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسهم. فرحمة الله تعالى عليهم، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه. فانكسر يا عبد الله بين يدي الله، وتضعف في مثل هذه اللحظات، وأظهر الفقر والمسكنة، فإن الله عند المنكسرة قلوبهم. وحال العبد اليوم يذكره بحاله يوم الحشر، فتذكر بوقوفك اليوم بعرفة، وقوفك غدا بين يدي الله. نعم يا عبد الله، تذكر وقوفك اليوم وفي مثل هذه اللحظات، وأنت ترى هذه الجموع بأحوالها وشعثها وغبرتها، تذكر وقوفك غدا بين يدي الله وما فيه من شدائد وأهوال. لا تدري أيؤمر بك إلى جنة أو نار، كما أنك اليوم لا تدري هل تقبل مع الأبرار أو ترد مع الفجار. تذكر اليوم وأنت في ملابس الإحرام، غدا وأنت في الأكفان، إلا أن اليوم عمل وغدا حساب. تذكر يا عبد الله، تذكر بحال الناس اليوم وهم بين راكب وماش وعاجز، حالهم يوم القيامة. فمنهم من يحشر راكبا على النجائب، ومنهم من يحشر ماشيا، ومنهم من يحشر على وجهه. تذكر يا عبد الله، تذكر بحال الناس اليوم وهم بين غني وفقير، وقوي وضعيف، حالهم غدا بين يدي الله، فاليوم ربما ينفعك مالك وجاهك، وغدا لا ينفعك سوى عملك ورجاؤك. تذكر وأنت واقف بعرفات تلك المواقف والأهوال يوم ينسى المرء كل عزيز. تذكر يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عملك من خلل. تذكر يوم ينادى باسمك بين الخلائق، يوم ينادى باسمك يا فلان ابن فلان، هيا إلى العرض على الله. تذكر حينها حالك وضعفك وشدة خوفك، بأي قدم ستقف بين يدي الله، وبأي عين تنظر إلى الله تعالى، وبأي لسان تجيب عليه عندما يقال لك لماذا لم تستحي مني، لماذا لم تستحي مني، ولماذا لم تراقبني؟ عبدي استخففت بنظري إليك، ألم أحسن إليك، ألم أنعم عليك؟ اللهم سلمنا من ذلك الموقف برحمتك، اللهم ارحمنا في تلك الساعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ضجت خدودي من لظى عبراتي لما وقفت على ثرى عرفاتي، وتيبست شفتي وتاهت أحرفي وجلا وكادت تنطفي كلماتي، لما ذكرت الموت في أهواله، وذكرت هول النزع والسكرات، وذكرت بالجمع الغفير مواقفا أخرى بيوم الحشر والحسرات، ومضى لهيب الخوف يحرق مهجتي، والنفس تبكي سالف الغدرات، فرفعت كفي والدموع كأنها سيل تدفق من ذرى السروات. يا رب تبت إليك فاقبل توبتي، واجعل مكان السيء الحسنات. فسمعت في عمق الضمير مناديا، دع ما مضى وقضى وقم للآتي، واعلم بأن الله أرحم راحم، وسيدمغ الآحاد بالعشرات. يا عبد الله، هل سألت نفسك لماذا تركنا البيت والبلاد، ولماذا ودعنا الأهل والأولاد إلا من أجل الله سبحانه وتعالى؟ لماذا صرفنا المال إلا من أجل الله؟ لماذا قطعنا الفيافي والقفار؟ لماذا نجهد أنفسنا في مثل هذه اللحظات ونتعبها إلا من أجل الله؟ كل ذلك من أجل التعرض لنفحات الله وعطايا الكريم المنان سبحانه وتعالى. كل ذلك من أجل مغفرة الذنوب وحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهل نصرف كل هذه التبعات ثم تضيع علينا أثمن وأعظم اللحظات بنوم أو بقيل وقال؟ لا والله، فلم يبق على غروب الشمس هذا اليوم إلا القليل القليل. ومن أعظم وأفضل الوصايا في مثل هذه اللحظات الباقية إظهار الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا، وفي هذا حلاوة عجيبة ولذة غريبة لا يعرفها إلا من ذاق لذة المناجاة، لا يعرفها إلا من رق قلبه وسال دمعه، لا يعرفها إلا من تصور عظمة الجبار في مثل هذا اليوم، لا يعرفها إلا من تصور عظم الربح والخسارة فخاف على نفسه أن يكون من الخاسرين في مثل هذا اليوم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو العارف بالله، فمن نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو حتى يطلبه ويشتاق إليه. انتهى كلامه رحمه الله. بل قال قائل: من ذاق حلاوة الإيمان مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أجمل ما فيها وأجمل ما فيها الأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى والصلة بالله. وقال قائلهم: إنه ليمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. هذا الموضع الذي نحن فيه يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة كما في الترمذي، وربما يوفق بعض الناس لهذه اللذة العجيبة وهذه الحلاوة الغريبة في مناجاة الله عز وجل، فيجد لذة وحلاوة وهو يرفع يديه ويسيل دمع عينيه يناجي ربه مظهرا فقره وضعفه بكاء وخشوع ودعاء وخضوع. فأروا الله من أنفسكم، أروا الله من ضعفكم وفقركم، لنردد إخوة الإيمان، لنردد في مثل هذه اللحظات: أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. أكثر الدعاء وأكثر المناجاة لله سبحانه وتعالى، وكن يا عبد الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهذا اليوم مزرعة، فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى؟ فالبدار البدار، فكم يضيع العبد من ساعات يفوته فيها الخير الكثير وهو لا يشعر. أيها الأحبة، أسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء، ولكن لا ندري والله، فربما لا نرجع إلى أهلنا بعد هذه الحجة، لكن ربما رجعنا إلى ربنا بذنب مغفور. كيوم ولدتنا أمهاتنا، فلا إله إلا الله ما أحسنها من خاتمة وما أعظمه من فضل. إنها السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. فيا ليت شعري ما أعظم هذه اللحظات وما أغلى هذه الساعات. فاتق الله أيها الحاج واغتنم هذه الدقائق الباقية وهذه اللحظات الغالية. تب إلى ربك، قف ببابه، اخضع لجنابه، انكسر بين يديه، أظهر الفقر إليه لعله أن يراك على هذه الحال فيرحمك وهو الرحيم الرحمن. اغتنم هذه اللحظات الثمينة لعلك تفوز بالعتق من النيران، فلا تشقى بعدها أبدا. يا عبد الله، اليوم يومك، فالله الله والإلحاح بالدعاء وكثرة التوبة والاستغفار ومناجاة الواحد القهار وبث الهموم والأعذار والشكاية للعزيز الغفار. فعنده مفاتيح الفرج، فمن ذا الذي دعاه فرده؟ ومن ذا الذي رجاه فصده؟ من ذا الذي نكس رأسه من أجله فجفاه؟ ومن الذي دمعت عينه له فقلاه؟ من ذا الذي فزع إليه فخذله؟ ومن الذي هرب إليه فتركه؟ لا إله إلا الله هو مجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فأين المضطرون اليوم؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين المرضى؟ أين أصحاب الهموم والآلام؟ أين أصحاب المشاكل والأحزان؟ أين هم عن هذه اللحظات؟ أين هم عن التضرع لمن بيده كل شيء؟ بدل أن تمتد أيديهم عن ذلة وصغار للمخلوقين الضعفاء، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه وقد ابتعد عنه وعصاه وهو يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإلى كل صاحب حاجة، إلى كل محتاج، يا أهل الحاجات اطلبوا حاجاتكم من الكريم المنان، ألحوا بالطلب وأظهروا الفقر والذل والضعف للغني العزيز. إلى كل صاحب هم وغم وضيق، اشكو إلى الله همك وضيقك وغمك، فإنه فارج الهم وكاشف الغم. قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كرر هذا الدعاء لعل الله أن يفرج همك، لعل الله أن يفرج هذا الهم عنك ويرفع هذا الغم والضيق. إلى كل مريض، اعلم أن الشافي هو الله، فارفع يديك اليوم بصدق ويقين وردد: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إلى كل عاص ومذنب ومسرف على نفسه، وكلنا ذاك الرجل، اليوم لك، فارفع يديك وابكي على ذنبك واعترف بتقصيرك، اشكو إلى الله جل وعلا ضعف نفسك، أنت أعرف الناس بنفسك وأنت أعرف بحالك وحال قلبك. اشكو إلى الله عز وجل ذنوبك، ردد وقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عليك بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة كما في البخاري. ولا يفتر لسانك من قول: ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخيرا أخيرا تأتي اللحظات العصيبة والساعة المرة، ساعة الانصراف من عرفة، يبلغ العبد فيها من الأسى والشجا ما لا يعلمه إلا الله. ينادي ربه بنفس تتحسر وقلب يتقطع في لحظات الغروب ودقائقه: رباه رباه، أمرحوم أنا أم محروم؟ أمقبول رباه أنا أم مطرود؟ وكلما حانت لحظات الغروب اشتد بكاؤه وتضرعه، فلا يدري لا يدري ما الله فاعل به، فقد حان الرحيل من عرفات، رحيل مر يهز الوجدان. اللهم ارحم من أحبك، اللهم ارحم من أحبك، والطف بعبادك فنفوسهم تضطرب وقلوبهم تحترق. يا ترى ما هي النتيجة، مسرات أم حسرات؟ أخي في الله، هل خطر في بالك هذا اليوم، هل خطر في بالك أن يفوز الناس وتخسر أنت؟ هل خطر في بالك أن يفوز الناس وتخسر أنت؟ هل مر في بالك أن يقبل من الناس وترد أنت؟ هل فكرت أن يعتق ناس من النار ولست فيهم؟ إن مما يؤثر عن بعض السلف أنه قال: لو نادى منادي الله في أهل هذا الموقف يقول: إني قد غفرت لأهل الموقف إلا واحدا لحسبت نفسي أني ذلك الرجل. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن الناس دخلوا الجنة إلا واحدا لظننت أنه عمر. وتقدم قول مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ينظر إلى حالهم بين داع وباك وخاشع لله يقول: اللهم لا ترد، اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، فلا إله إلا الله. أيها الإخوة، هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، اتهام للنفس وشعور بالتقصير في مثل هذا اليوم مع القيام بالواجب وإتقانه. إن بعض الناس إذا رفع يديه بالدعاء لوقت يسير أو تصدق بالقليل أو تعبد باليسير أحسن الظن بنفسه واستكثر عمله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. نعم، إن الله غفور رحيم، لكن النفس تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. وآفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. تذكر ما أنت فيه من عصيان، تذكر ما سلف منك وكان لتقوى صلتك بالله في هذا المكان، تذكر ما قصرت فيه في حق ربك، تذكر ما أسرفت فيه في حق نفسك. ارجع إلى ربك أيها الأخ الكريم، تذكري أيتها المسلمة، تذكري تلك الذنوب السالفات وذلك التقصير العجيب في العبادات والفرائض والأركان، لنشكو إلى الله حالنا وضعف أنفسنا وفقرها وقلة حيلتها، لنشكو إلى الله أمرنا. أبشروا عباد الله، فإن الرب كريم، إذا غضب رضي، وإذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى. أبشر أخي الحبيب، فإن الرب رحيم، فكم من الدعوات أجيبت اليوم، وكم من هموم وغموم وكرب قد فرجت ونفست، وكم من رقبة قد اعتقت، وكم من نفس قد غفر لها. نسأل الله الكريم من فضله، أبشروا برحمة الله عز وجل، أبشروا برحمة الرحيم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، وهو الذي يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مبشرا برحمة الله: لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأبشر يا عبد الله، اليوم يوم استغفار ويوم توبة، وهذا الموقف يتأكد فيه الجمع بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة، فتخاف من عقاب الله وترجو ثوابه ومغفرته ورحمته. أبشر يا عبد الله، فإن الله تعالى ستير يحب الستر. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ها أنتم معشر الإخوة والأخوات، أكف ترفع وقلوب تخشع وعيون تدمع، فأبشروا إن شاء الله بغفران الذنوب ومحو السيئات والخطايا، أبشروا إن شاء الله برحمة الله ولطفه، أبشروا بعتق الرقاب من النار، أبشروا بيوم كيوم ولدتكم أمهاتكم، وبحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن الله أرحم بالعبد من أمه. متى أقبل العبد أقبل الله عليه، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده وهو لا يحتاج إليه، بل ينادي من أسرف وتجاوز بألطف عبارة ورق آية، فيقول الحق عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم استر عليهم وتقبل منهم أجمعين. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. سبحانك يا إلهي، إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. اللهم إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات، قمنا نتعرض لجودك، فكم من ذي جرم قد صفحت عن جربه اليوم، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه اليوم، وكم من ذي ضر كبير قد كشفت له عن ضره اليوم، وكم من رقبة أعتقتها من النار اليوم. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك، إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك. أنت المؤمل لكل خير، أنت المؤمل لكل خير، وأنت المرجو عندك، وأنت المرجو عند كل نائبة. إلهنا، أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك، وأعذب الكلام على ألسنتنا ثناؤك. ربنا ما أحكمك وأجودك وأرأفك وأرحمك، ربنا ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك، ربنا ما أعز ملكك وأتم أمرك، ربنا ما أوسع رحمتك وما أعرض جنتك. إلهنا، أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا. إلهنا، بأي قدم نقف اليوم بين يديك، وبأي لسان نعتذر اليوم إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا. فيا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا إلهنا، يا ربنا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا غياث المستغيثين، ويا قرة أعين العابدين، ويا حبيب قلوب الحجاج والمعتمرين، ها نحن جئناك تائبين منكسرين خاضعين، فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم أجب دعوتنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم ارحم عبرتنا، اللهم ارحم عبرتنا، اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا، اللهم ارحم تقصيرنا، اللهم أقل لنا عثرتنا، اللهم أقل لنا عثرتنا، اللهم أقل لنا عثرتنا، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا وفتورنا، اللهم بفقرنا إليك وغناك عنا، اللهم بفقرنا إليك وغناك عنا، بقوتك وضعفنا، بعزك وذلنا، إلا رحمتنا وعفوت عنا. اللهم ارحمنا واعف عنا، اللهم ارحمنا واعف عنا. اللهم لا نغادر مكاننا اليوم إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تعاملنا بضعفنا وتقصيرنا، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وارحم قلوبنا وتقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا وتب علينا، اللهم ارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. من كان يخشى الله جل جلاله فليكثر العبرات في الخلوات، فلعله بعد التذكر والبكاء بدلت له العبرات بالحسنات، وتخفف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، تواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم إنا نعوذ بك من النيران ونسألك الجنان برحمتك يا رحمن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com